المكتبة العظيمة والمدارس الأربع التي كانت بدور قاعة الجامع. واتفق أن السلطان حسن قتل قبل أن يتم رخام الجامع المذكور، فأتمه من بعده الطواشي بشير الجمدار. وكان السلطان قبل موته قد أوقف على هذا الجامع أوقافا عظيمة جدا، فلم يترك منها إلا شيئا يسيرا. ومرت الأيام وجاء عهد السلطان المؤيد شيخ الذي أخذ في عمارة مسجده وجامعه المذكور إلى جوار باب زويلة، فاحتاج إلى باب لجامعه أي لمسجده، فاشترى الباب النحاس والتنور النحاس الذي كان معلقا بجامع السلطان حسن. اشتراهما بخمسمائة دينار ونقل إلى جامعه عام 819 من الهجرة، فركب الباب إلى البوابة وعلق التنور بجوار المحراب. ونقل بعض المؤرخين أنه لما حفروا أساس هذه المدرسة أي جامع السلطان حسن وجدوا في الرمل مرساة مركب، وهذا يدل على أن البحر كان يجري هناك قديما. ونقل الصلاح الصفدي في تاريخه أن السلطان حسن لما أكمل عمارة هذه المدرسة نزل من القلعة وصلى بها صلاة الجمعة، واجتمع بها القضاة الأربعة وسائر الأمراء المقدمين. وأخلع السلطان في ذلك اليوم على المشيدين والمهندسين والمعلمين من البنائين والمرخمين قبل أن يتم ترخيمه، وأخلع على كل أرباب المصانع والحرف، فكان جملة ما أخلعه في ذلك اليوم 500 خلعة. وذهبت دول وجاءت دول ومرت مئات القرون، وبقي جامع السلطان حسن معلما فريدا من معالم الحضارة الإسلامية في مصر وبلاد العالم. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.